مع أن إذا قلنا رفع مطلق خلاص مع الحدث مقتضاه أنه لا يتوضأ الأصل خلاص حدث مرتفع لكنه رفع مؤقت حتى يجد الماء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.